الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من تعليقنا على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. ولا زال الكلام عن رد الشبهات والتعارضات الذهنية عند الزنادقة حينما تعرضوا لآيات من كتاب الله عز وجل فأشكلت عليهم وتشابهت، فظنوا أن ثم تعارض عقلي أو تعارض لفظي بين القرآن بين آياته بعضها ببعض، فضربوا القرآن بعضه ببعض وادعوا التعارض وادعوا أنه ليس من عند الله عز وجل. ومرت معنا عدة آيات وتوقفنا عند قول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، وأما قوله رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين وبرب المشارق والمغارب، قال فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله سبحانه بمشرقه ومغربه. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله تعالى بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله برب المشارق والمغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. هذا رد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. واختصارا بيان هذا التعارض الظاهري عند هؤلاء الزنادقة أنهم ادعوا أنه كيف يسمي الله عز وجل الشروق والغروب أحيانا بالمشرق والمغرب على سبيل الإفراد، ثم المشرقين والمغربين على سبيل التثنية، ثم المشارق والمغارب على سبيل الجمع، فهل هو مفرد أم مثنى أم جمع؟ فظنوا بهذا وبسبب سوء فهمهم للغة ودواعيها واستعمالاتها وسوء فهمهم للقرآن أن ذلك من التعارض. والحقيقة أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن المشرق والمغرب إنما تكلم عن جنس الشروق والغروب، يعني جنس المشرق، فسمى كل ما فيه شروق مشرق من باب اسم الجنس، فيتحمل تحته كل شروق لكل بقعة، لأن كل بقعة على الأرض لها شروق خاص بها، فشروقها مكانه مشرقها، فلكل بقعة مشرق ومجموعها مشارق، وكذلك لكل بقعة مغرب ومجموعها مغارب، فيفهم الجمع ويفهم الإفراد على سبيل اسم الجنس، اسم الجنس الذي إذا أطلق ضم أفراده تحته، كأن أقول هذا إنسان فأنا أقصد بإنسان، هل أقصد به أو أنا إذا قلت إنسان هل أقصد بذلك أن كل البشر مجرد فرد واحد؟ أم إنسان هذا اسم جنس يضم أفراد هذا الجنس بأعدادهم جميعا؟ إذا قلت إنسان وقلت بشر، فهل يتعارض لفظ إنسان مع لفظ بشر؟ لا، إذا أشرت إلى الإنسان بمعنى غير مقيد بإطلاق فأنا أردت اسم الجنس كل ما يسمى إنسان وهم ملايين، لكني إذا أردت الجمع قلت بشرا، صحيح؟ فأشرت إلى العدد والكم ليس إلى اسم الجنس، فليس بين الإفراد والجمع تعارض. هذه مفهومة. بقي أمر وهو التثنية، كيف نفهم في ظل ذلك التثنية؟ الحافظ أو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى قال وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم أو تغرب فيه كل يوم، فتأويله إذا كان ذلك معناه والله ما بين قطري المشرق والمغرب وقطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها انتهى منه بلفظه، يعني هذا لفظه. فقوله في المشرق والمغرب إن هذا اسم لكل ما يسمى مشرقا، اسم جنس، حتى ولو عدد ولم يكن أهل هذا المشرق، يعني كل قوم لهم شروق هذا اليوم ليس هو شروق غد، ولذلك تجد علامة الشروق على الساعة والتوقيت مختلفة كل يوم. فشروق اليوم ليس شروق غد، شروق اليوم يأتي في الحول القادم في العام في نفس اليوم، واضح؟ فلكل بقعة مشارق، البقعة الواحدة، وتعدد البقاع على البقاع على ظهر الأرض إذن بمجموعها مشارق، وكذلك مغارب للبقعة الواحدة ومغارب بتعدد البقاع على ظهر الأرض. فهذا مفهوم في الإفراد ومفهوم في اسم الجنس. وقوله رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأن الشروق في فصل الشتاء له توقيت وموعد مختلف تماما وطبيعة تختلف تماما عن توقيت وموعد الصيف. الشتاء له شروق بموعد مختلف تماما، مغاير في الساعة، مغاير في فترة ما بين الشروق الآخر، ما بين الشروق والغروب وما بين الغروب والشروق، هذه المواعيد أو المواقيت تختلف ما بين الصيف والشتاء. فإذا هناك مشرق في الشتاء يختلف أو تختلف طبيعته عن مشرق الصيف، ومغرب في الشتاء تختلف طبيعته عن مغرب الصيف. فإذا كان كذلك فباعتبار الفصلين الرئيسين، وإن كان ثم أربعة فصول أساسية، لكن هناك فصلان رئيسان والآخران تابعان لهما، فصلان رئيسان لهما الشتاء والصيف، والفصلان التابعان الربيع تابع للصيف والخريف تابع للشتاء، واضح؟ فباعتبار هذه القسمة، يعني لك لو اعتبرت الخريف واعتبرت الربيع كانت المسافات متقاربة، فلم يكن تنافر كبير في المشرق والمغرب، إنما التنافر الكبير يكون في العكس، يعني يكون في الصيف في فترة بعيدة عنه في الشتاء، فيظهر هذا التنافر فيعتبر مشرقين، وكذلك في المغرب يعتبر مغربين. فهذا قول. وقال بعضهم، بعض أهل العلم، رب المشرقين ورب المغربين التثنية لتثنية ما يشرق ويغرب أو يغرب، ما هما اللذان يشرقان ويغربان؟ الشمس والقمر. إذن للشمس مشرق وللمغرب مشرق، فهما مشرقين أو هما مشرقان، وللقمر أو للشمس مغرب وللقمر مغرب فهما مغربان، فرب المشرقين ورب المغربين. فإذا كانت على الفصول فهما مشرقان ومغربان، فهو رب المشرقين ورب المغربين، وإذا كانت على ما يغرب ويشرق فهما الشمس والقمر، فهو رب المشرقين ورب المغربين، واضح؟ إذن هل هناك إشكال إذا قال بالإفراد رب المشرق والمغرب ورب المشارق والمغارب، تمام؟ وأقسم أيضا برب المشارق، يعني أفرادها عن المغارب، هذا أو ذاك، إنما عبر أحيانا باسم الجنس فأفرد، وأحيانا بتعدد المشارق والمغارب فجمع، وأحيانا باعتبار الفصلين أو باعتبار ما يشرق وما يغرب فاعتبر أن هناك مشرقين وأن هناك مغربين، فلا تعارض. المسألة الثانية أو التالية في قوله عز وجل، قال وأما قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، خلقها في ستة أيام، كل يوم مقداره ألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أن جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أن من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة سنة، فهبوط خمسمائة سنة، وصعود خمسمائة عام، فذلك ألف سنة. إذن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، هذا في الصعود والهبوط. ولأنه اعتبر واعتمد في ذلك على عدة آثار بأن ما بين السماء والأرض إذا قدر بحركتنا وسيرنا في أيامنا، فالصعود خمسمائة سنة والهبوط خمسمائة سنة، فصعودا وهبوطا حتى يصعد وينزل، يعرج وينزل، فتتمة الدورة إنه يصعد إلى الله يسمع بالخبر ثم ينزل بالأمر من الله عز وجل، فتتمة ذلك خمسمائة وخمسمائة يعني ألف سنة. واضح؟ قال: وأما قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله، أو ولي حساب الخلائق غير الله، ما فرغ منه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله وكفى بنا حاسبين، يعني لسرعة الحساب. إذن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بين أن هذه الثلاث آيات تختلف التقديرات فيها للسنة على اعتبار المراد في كل آية، فإن في قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي أن الله عز وجل خلق الأيام الست، أو خلق السماوات والأرض في الأيام الست، في يوم لكل يوم من أيام الست في يوم تقديره بالنسبة لأيامكم ألف سنة مما تعدون. ويختلف ذلك عن المراد باليوم في العروج والنزول بالأمر الإلهي، فإن هذا تقديره ألف سنة. لماذا؟ لأنه صعود في مسيرة خمسمائة عام وهبوط في مسيرة خمسمائة عام، فهذا تمام ألف عام، صعود وهبوط. تقديره عند من؟ عندنا، مما نعد نحن، لكن بالنسبة لجبريل عليه السلام هل يستدعي الأمر أن يأخذ الأمر من الله ويهبط إليه إلى الأرض بهذا الأمر في ألف عام؟ لا، إنما لو ولينا نحن بأيامنا نعد ذلك عدا لأحصيناه في ألف عام، أما هو فيكون في طرفة عين. وهذه قدرة الله عز وجل، وجعل هذه القدرة عند، أو هذا من قدرة الله، جعل هذه القدرة للملائكة أن تكون سريعة الطرف، تتحرك بسرعة لا قبل للبشر على تخيل هذه السرعة. ولذلك كان من جملة ما خلق الله من السرعة البراق، فالبراق يصل أو تصل سرعته إلى سرعة الضوء، مع أننا يستحيل عندنا حسابيا أن تصل مركبة إلى سرعة الضوء، سرعة الضوء سرعة محالة علمية، مستحيل. واضح؟ لكن هذا عندنا في السنة، إن هذه الدابة الذي ترى تصل إليها هذه سرعة الضوء، يعني خطوتها بتوصل عند المكان اللي بتشوفه في نفس التوقيت، هذا اسمه سرعة الضوء. واضح؟ وهذا من مخلوقات الله، البراق هذا دابة، فما بالك بجبريل وما بالك بسائر الملائكة. واضح؟ إذن نحن نتكلم عن أمور لا قبل للبشر بتخيلها وضبطها على قواعد حساباتهم الدنيوية، ومع ذلك الله عز وجل قرب لنا هذا للأذهان لندرك أن الأمر إذا كان بحساباتنا لكان طويلا جدا، لكنه يحدث عند الله عز وجل وبين يديه الملائكة تصعد وتهبط في طرفة عين. واضح؟ نعم. أما هذه فتحتاج إلى توقف. لماذا؟ لأننا ما ندري بأي حساب أراد الله فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ها هنا يقول مما تعدون، إذا علمنا من عد حسابنا، أما هذه فلم يقل. واضح؟ وإن اجتهد البعض فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصحابة، فالأمر يستدعي أن يكون الخطاب من جنس ما يفهمون، فتكون السنين بما يفهمون، لكن لا لازم لذلك، لا يلزم. واضح؟ قال وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله لحاسب الخلق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني كان حاسب الخلق في 50,000 سنة، لكن الله يحاسبهم في أقل من نصف يوم من أيامنا العادية. يحاسب كم من الخلائق؟ يحاسب أعداد لا يتخيلها عقل. يكفيك من هذا أن تعلم أن يأجوج ومأجوج فقط الذين يعتبر أو يعتبرهم الشارع أكثر أهل النار، أكثر بماذا؟ 99% من أهل النار، يأجوج ومأجوج. في الحديث أن الله ينادي آدم عليه السلام يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول أي ربي وما بعث النار؟ يقول من كل 1,999 في النار والواحد في الجنة. فالصحابة قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد؟ فقال من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم الواحد. تمام؟ يعني هم عددهم أو نسبتهم أكثر من 99%. واضح؟ طيب إذا كان الأمر كذلك وهذه الأعداد التي لا تتخيل الله عز وجل يحاسبها في وقت وجيز جدا، نصف نهار، ولذلك قال وكفى بنا حاسبين، يعني كفى بنا أسرع الحاسبين، نحاسب جميع الخلائق بعدل وإحسان، ويعطي كل ذي حق حقه حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. يعني في المرعى شاب غير قرون، بدون قرون، وشاب قرون، صاحبة القرون نطحت الأخرى تسمى جلحاء بلا قرون. يوم القيامة يوقفهم الله عز وجل فيقتص من القرناء الظالمة للجلحاء المظلومة. الكل يوفى، ثم بعد ذلك يقول للدواب وغير المكلفين كونوا ترابا فتصير ترابا. حينها يتمنى الكافر أن لو كان مثلها بلا عقب للحساب، فيقول يا ليتني كنت ترابا. لتمام عدل الله عز وجل. الصفات الله تبارك وتعالى صفاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا بد للصفة من أثر يرى، وإلا فارجع وقل لماذا أهبط آدم إلى الأرض، فارجع وقل لما كان يعلم في الأزل أن من ذرية آدم أناس يعلمهم بأعيانهم أنهم يعصون الله ويدخلون النار، وأن من ذرية آدم أناس يطيعون الله ويدخلون الجنة، فلماذا لم يدخل أهل النار النار من أول الأمر وأهل الجنة الجنة من أول الأمر؟ لتمام عدل الله، لأن عدل الله عز وجل يقتضي أن يقوم المذنب فيشهد على نفسه باستحقاق العقوبة. فإذا فصل الله عز وجل فصلا بالعدل والحق يوم القيامة ما استحق مذنب أن تكون له حجة، إنما يدخل النار وهو يعلم أنه لم يظلم مثقال ذرة. هذا تمام عدل الله. فإذا كان بين المكلفين مفهوم، فلماذا بين البهائم ولماذا بين الدواب غير المكلفة؟ لأن الله يبغض الظلم وهو العدل، فيقيم عدله على كل من خلق، هم خلقه، على كل من خلق، ولا يجعل لظالم على مظلوم سلطانا أبديا، حتى ولو كان في بهيمة، حتى ولو كان في حشرة. لماذا؟ لأنه خالقها، وطالما أنه خالقها ربها الذي تكفل بإجلاب حقها، فهذا من دواعي الربوبية. ولذلك إذا علم العبد ذلك اطمأن قلبه أن له ربا لن يترك له حقا، فمهما دارت الدنيا بأهلها يعلم أنه عائد إلى الله عز وجل الذي سيعطي كل ذي حق حقه، سيوفيه حقه. ولذلك لما بعض أهل النار أرادوا مضاعفة العذاب للناس لأناس هم الذين كانوا سببا في غوايتهم، قال الله عز وجل لكل ضعف، هذا أمر ليس بأيديكم، هذا أمر يقدره الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته، فإياك أن تظن أن قاتل نفسا واحدة وأن قاتل مئة نفس إذا دخل النار أن عذابهما متطابق لكل ضعف، لكن أنتم لا تدرون عن ذلك شيئا ولا تشعرون به ولا تعلمون غوره ولا تعلمون حقيقته، هذا أمر راجع إلى الله تبارك وتعالى. واضح؟ بالنسبة لهذه، وهذا ينبغي أن ننبه عليه، الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ذكرنا في المرة القادمة في الدرس الماضي، في المرة السابقة في الدرس الماضي، أن الإمام أحمد كان يكتب في زنزانته ومحبسه، فكان يختصر إجمالا، ولذلك ثم ردود أكثر من ذلك، هذا تصور الإمام أحمد عن الرد، لكن هناك اجتهادات لعدد من الأئمة في التعامل مع هذا الذي يسميه الزنادقة تعارض. من جملة ذلك من المسالك التي أرادها أهل العلم لدفع هذا التعارض مسلكان رئيسان. المسلك الأول هو مسلك الجمع، وهذا من المسالك التي أو المسلك الذي سار عليه الإمام أحمد، وإن كان طرق هؤلاء العلماء في المسلك الواحد تختلف، وهذا سيظهر، بمعنى أنه أراد أن يجمع بين الآيات فيفض التعارض ويبين أن هذه الآية لا تتعارض مع هذه وهذه لا تتعارض مع هذه، فالكل يجمع على معنى حتى لو حملنا كل آية في موقف مختلف أو في تقدير مختلف، وهذا الذي فعله الإمام أحمد، فحمل الآية ألف عام مما ألف سنة مما تعدون على إن هو اليوم في الأيام الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض يقدر بالنسبة لكم كألف عام، ثم حمل اليوم الآخر اللي هو عروج الأمر، صعود الأمر ونزول أو عروج الملك ونزوله بالأمر من الله تبارك وتعالى، بأن هذا صعود الملك يقدر بخمسمائة عام مما تعدون، وهبوط الملك خمسمائة آخرين، فهذا مجموعه ألف سنة مما تعدون، فحمل هذا على موقف آخر بتقدير هو ألف سنة أيضا، ثم حمل اليوم الحساب بخمسين ألف سنة أنه لو توكل به أو كلف به غير الله لكان يقضي بين الخلائق في خمسين ألف سنة، تمام؟ فاعتبر إن هذا اليوم يوم مختلف تماما، هذه طريقة، لكن هذه من طرق الجمع تحت مسلك الجمع. فمسلك الجمع ومسلك جمهور أهل العلم. هناك مسلك آخر هو مسلك التوقف. ما هو مسلك التوقف؟ أن يقول نقول كما قال الله ولا يعني نغوص في ذلك، لا نزيد على ذلك، قال الله يوم بألف يوم بألف يوم بخمسين ألف، خلاص هو كما قال الله تبارك وتعالى، ويتوقفون. بالنسبة لمسلك الجمع انقسم أهل العلم فيه إلى قسمين، منهم من اعتبر إن هذه الأيام يوم واحد لكن هذا اليوم نسبي على أناس بتقدير على أناس بتقدير تاني، ودي ليست طريقة الإمام أحمد، ليس الذي قاله. الطريقة الثانية في هذا المسلك اللي هو الجمع أن هذه أيام متغيرة، واضح؟ طيب بالنسبة للطريقة الأولى قالوا، أو بالنسبة للطريقة التي ذكرنا قالوا اليوم المذكور في سورة ألف لام ميم السجدة، قال هو في الدنيا، فالملائكة تعرج إلى السماء ثم تنزل في يوم من أيام الدنيا، وقدر ذلك اليوم 1000 سنة مما يعده الخلائق. وأما اليوم في سورة سأل سائل وسورة المعارج فهو يوم القيامة، فالملائكة ومعهم الروح إليه تعرج في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه، كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر 50,000 سنة. وهذا القول قول جمهور المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وممن قال بذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، الضحاك، عكرمة، قتادة، ابن زيد، وأشار إليه ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، قال هذا في الدنيا تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، وفي قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين 50,000 سنة. إذن هذه الطريقة من الجمع اعتبر أن هذه الأيام أيام إيه؟ مختلفة، تمام؟ وبالتالي يفهم أن هذا اليوم تقديره 1000، هذا يوم مختلف تقديره 50,000، وهكذا. حينئذ لا تعارض. أوليس نعتقد نحن حاليا بنسبية الزمن؟ صحيح؟ طيب فلماذا لم نرضى بذلك حينما يأتي في كتاب الله عز وجل إن أيام الله عز وجل الزمن لا يؤثر في الذات الإلهية، يعني الزمن هذا مخلوق من مخلوقات الله، واضح؟ وبالتالي يكون اليوم بتقديره بالنسبة لنا مختلف، واضح؟ فالله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تقدير اليوم بالنسبة لنا كـ1000 سنة، ويحاسب الخلائق في يوم تقديره بالنسبة لنا 50,000 سنة بالنسبة لنا. لكن الله عز وجل إذا أراد أن ينشئ الخلق ويفني الخلق ويقيم الخلق ويحاسب الخلق بكل لفعل، وذلك على الله يسير. فأمور الزمن هذه لا تؤثر في الخالق تبارك وتعالى، ودلالة أنها لا تؤثر في الخالق أنه لا يجوز بحال أن يقال أن الله يكبر، بمعنى أن السنين تمر على الله عز وجل فيزداد عمرا، هذا لا يجوز بحال، لأن الله عز وجل لا تؤثر فيه مخلوقاته، الزمن هذا مخلوق من مخلوق الله، من مخلوقات الله عز وجل. كما أن الله لا يحاز في مكان، المكان من مخلوقات الله. ولذلك أكبر إشكالية عند الذين قالوا أننا إذا أثبتنا أن الله في السماء أنه محصور داخل طبقات السماء، هذا خلل، ما قال به عالم قط من أهل السنة، ولا عالم من أهل السنة قالوا هذه المقالة. ولذلك الذي يقول هذا يعلم أنه كذاب، إنما قالوا قول الله عز وجل أمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، قالوا أجمع السلف على أن في السماء لا يخرج عن معنيين، في السماء أي في جهة السماء يعني في علو، فالعرب تسمي كل ما على سماء وكل ما سفل أرض، أو في السماء بمعنى على، كما قال فرعون للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، يعني إيش؟ يعني في السماء أي على السماء فوق جميع خلقه، لا يحوزه أو لا تحوزه مخلوقاته. وبالتالي إشكالية العقلية عند هؤلاء الذين اعترضوا فقالوا كيف نقول في السماء معناه أنه داخل طبقات السماء؟ هذا ليس كل استعمالات فيه وهم يعلمون. في اللغة العربية لها استعمالات كثيرة جدا. وإلا قل لي أما قال فرعون للسحرة ولا أصلبنكم في جذوع النخل، كان بيفتح جذوع النخل ويدخلهم جوه ويصلبهم ولا على جذوع النخل؟ في هنا بمعنى على. وكذلك في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذه بمعنى على السماء. واضح؟ إذن خلاصة الأمر أن الله عز وجل لا يتأثر بالزمن، إنما يؤثر فيه والزمن يؤثر في الخلق. واضح؟ ولذلك نحن الذين نكبر ونتغير مع الزمن ويغير فينا الزمن، بل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا بالزمن، الزمن هو محل الأحداث بالنسبة للخلق، لدرجة أن الأسئلة أمام الله عز وجل تدور كلها حول الزمن. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره وفيما أفناه، زمن، وعن شبابه وفيما أبلاه، زمن، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يكتسب المال في وقت وينفق في وقت، فمداره على الزمن. وعن علمه وفيما عمل، الإنسان يتعلم على مدار وقت وزمن ويعمل بعلمه في زمن. فالزمن هو محل الأحداث بالنسبة للبشر، واضح؟ إنما بالنسبة لله تبارك وتعالى قيام الخلق جميعا ويخلف بعضهم بعضا ويفنى أو ويفني جيل جيلا، وكل ذلك على الله عز وجل كما أنه ما مر وقت قط. الأمر بالنسبة لله عز وجل سيا. ولذلك الله عز وجل فقط يقيم الحجة علينا بمشهدنا لأعمالنا في أزماننا. إن تكون أنت شاهدا على نفسك كما ذكرنا. واضح؟ طيب، إذا قلنا إن مسلك اعتبارية تغير الأيام وبالتالي نسبية الزمن بالنسبة لكل يوم، هذا المسلك من مسالك أو تحت مسلك الجمع، يا طريقة تحت مسلك الجمع، وهذه الطريقة التي ذهب إليها جمهور المفسرين وعدد كبير وافي من الأئمة المتقدمين. ذكرنا قول ابن عباس وروي عن الضحاك وعكرمة وقتادة وابن زيد في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة. قالوا يوم القيامة، يعني هذا اليوم هو يوم القيامة ليس سائر الأيام، إذن هو يوم يختلف عن الأيام الأخرى. وفي قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الآية، قال الضحاك: تعرج الملائكة إلى السماء ثم تنزل في يوم من أيامكم هذه وهو مسيرة 1,000 سنة. مسيرة 1,000 سنة، واضح؟ وروي عن عكرمة أنه قال من أيام الدنيا. وعن قتادة رحمه الله قال: مقدار مسيره في ذلك اليوم 1,000 سنة مما تعدون. وهذا المسلك اختيار الحسن البصري، ونسبه جماعة من المفسرين لمحمد بن كعب القرظي والكلبي، وذهب إلى هذا المسلك أيضا النحاس والسمعاني، وأشار إليه القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكذا القرطبي في تفسيره رحمه الله، وما يعني أشار إليه في آية واستحسنه في موطن آخر في تفسيره، ومال إليه العلامة السعدي صاحب التفسير رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا الذي قال به الطاهر بن عاشور صاحب التفسير صاحب التحرير والتنوير، وجملة من أهل العلم الأكابر. إذن هذه طريقة من؟ طريقة من أراد الجمع وقال بتغير الأيام. ذهب طائفة أخرى من أهل العلم أن المراد باليومين في الآيتين يوم واحد، يعني اتحاد الأيام، ويكون العروج فيه إلى الله، وإنما اختلفت المدة في الآيتين، فكانت في إحداهما 1,000 وفي الأخرى 50,000 لاختلاف المسافة المقطوعة في كل منهما. فالألف سنة جعلت مدة لنزول الملائكة وصعودهم إلى السماء الدنيا، فإن المسافة بين الأرض والسماء الدنيا قدرت، فإذا قدر نزولهم وصعودهم قدرت بخمسمائة عام، فإذا قدر نزولهم وصعودهم كان المجموع ألف سنة، وأما الخمسون ألف فهي المدة التي يعرجون فيها من فوق السبع طباق من عند العرش إلى أسفل الأرض. ثاني، إذن هذه الطريقة ترى أن كل هذه الأيام هو يوم واحد، هو يوم واحد تقدير واحد عند الله عز وجل. طيب كيف اختلفت السنين؟ قالوا بأنه الذي قيل في الألف سنة إنما أراد به ما بين الطبقة الأولى من السماء إلى السماء الدنيا وبين الأرض، هذه مسافة خمسمائة سنة، يصعد خمسمية يرجع خمسمية ده ألف، واضح؟ لكن الخمسين ألف هتكون من الأرض إلى فوق السماوات السبع. وهذا الكلام مبرر؟ نعم. لماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا. أنت تعلم لو أخذت خاتم ولقيته في الصحراء، حجم الخاتم في الصحراء إيش؟ وهل بعد التفاتك هل تحسن التدبر فتعرف مكانه إذا ألقيته؟ كالإبرة في قومة إيه؟ في كومة قش، صحيح؟ فمساحة السماوات السبع كلها بعظمها وما فيها من مليارات المجرات، بل من مليارات العناقيد المجرية، والعنقود المجري الواحد في مليارات المجرات، تمام؟ ودي طبقة السماء الواحدة اللي هي السماء الدنيا اللي بنتعامل معها. ونحن أعجز كما قال ستيفن هوكينج، نحن عبارة عن وسخ كيميائي في على كوكب، على سطح كوكب متوسط الحجم، ونحن أعجز لإدراك ما كشف لنا من صفحة السماء الدنيا فضلا عن ما وراء، احنا عجز عن إدراك اللي شايفينه ومعرفة حقيقته وإدراك كل ما فيه، فضلا ان هو له ما وراء لا متناهي بالنسبة لنا لا ندري عنه شيء، ودي اسمها السماء الايه؟ الدنيا. السماوات السبع كلها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في أرض فلا، لا قيمة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلا. يبقى السماء الدنيا للأرض اللي هي داخل السماء الدنيا أصلا، تمام؟ المسافة دي بالنسبة لبقية السماوات بالكرسي بالعرش، يبقى نفهم ان دي ألف تبقى دي خمسين ألف، ممكن؟ آه ممكن. وضحت؟ ممكنة؟ ممكن. طب هل نقطع بين الاثنين؟ لا، ما نستطيع. لماذا؟ لأن القطع بينهما يحتاج إلى أدلة، لكن كلاهما وارد. الطريقة دي ان اليوم ده له تقدير واليوم ده أراد الله يوما آخر بتقدير آخر، فهذا مفهوم العقل يقبل ولا يعرضه؟ ليقبل، سهل. وكذلك اعتبار انه يوم واحد لكن هذه مدد داخل الرحلة في اليوم الواحد، تمام؟ فمدة السفر من السماء الدنيا للأرض ألف، طالع نازل خمسمية، لكن لما يرجع يبقى ألف، تمام؟ لكن إذا كانت المدة الحد إلى علو السماوات السبع، تمام؟ أو ما تحت العرش، فمفهوم أن تكون خمسين ألف، ده أيضا إيه؟ هذا أيضا مما يفهم ولا يعارض عقلا. هذا المسلك الأول الذي سلكه أهل العلم. المسلك الثاني هو مسلك من لم يرد الجمع وإنما أراد أن نكتفي بالنص، ما تفتش، قال الله كذا خلاص، ما ينبغي لك أن تغوص بفكرك فيما لم يؤتك منه طرف من علم، طالما لم يأتك طرف من علم خلاص توقف. هناك مسالك أخرى ليست بنفس الشهرة تحت طريقة الجمع أو طرق تحت مسلك الجمع. هناك من قال أن المراد باليوم في سورة السجدة مدة عروج الله تعالى، أي عروج تدبيره وأمره من الأرض إلى السماء الدنيا وبه، ثم عروج الملائكة من الأرض إلى العرش. وإلى هذا المسلك ذهب الإمام الأنصاري رحمه الله، لكنه لا يسلم له، يعني اعتبر إن أمر ربنا كلمة الله أمره النافذ له مدة، الملائكة من تحركها من الأرض للسماوات السبع لها مدة، فده تقدير وده تقدير، لكن هذا إيه؟ أضعف. وهناك قول آخر أن بعض الأملاك بعض الملائكة، يعني خلى النسبية ليست عندنا بل النسبية في الملائكة. طبعا هذا ممكن يفهم من باب أولي أجنحة مثنى وثلاث وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء، إن الملائكة متغيرة الخلق والقدرة. واضح؟ في ملائكة عندها أجنحين، وملائكة عندها إيه؟ ملائكة عندها ثلاث أجنحة، وملائكة عندها أربع أجنحة. يزيد في الخلق، أي يزيد في خلق الملائكة عموما في أحجامهم وقدراتهم، أو يزيد في خلق أجنحة الملائكة. وكما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة أسري به، رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. يعني ظهر كده قفل الدنيا، ما عدت السماء ظهر من خلف جبريل عليه السلام. واضح؟ إذن في جناحين وفي 600، لا شك أن القدرة تختلف. على هذا، هذا القول يرى إن بعض الأملاك، يعني جمع ملائكة، جمع ملك، تجمع ملائكة وتجمع أملاك، تعرج في مقدار في يوم مقداره 1000 سنة، وبعض الأملاك تعرج في يوم مقداره 50,000 سنة، ويختلف الأمر على حسب قدرة الملك. واضحة؟ هذه واضحة؟ إذن هذا القول، لكن القول ذا أضعف، لأن هذا الخطاب إذا وجه للملائكة كان مفهوما، إن النسبية لما ربنا يخاطب بها الملائكة مفهومة، إنما لما يخاطبنا نحن ونحن لا ندري عن هذه الأمور كثير، ولا سيما العربي البسيط الذي أول ما سمع القرآن، فبالنسبة للعربي البسيط ما تكون هذه مفهومة، الفروق القدرات بين الملائكة تحتاج إلى علم. وبالتالي هذا القول أيضا ليس بالقوي، وإن قال به الإمام السمعاني صاحب التفسير، وهو الفقيه والأصولي عالم إمام، وكذلك قال الإمام النحاس رحمه الله تبارك وتعالى. القول الثاني قول التوقف، ونسب هذا القول أيضا لابن عباس، وأحيانا نجد أن ابن عباس ينسب إليه قول أو وجه في التفسير، ووجه مخالف للتفسير، ووجه ثالث مخالف للتفسير. لماذا؟ ابن عباس هو ترجمان القرآن، يعني الله عز وجل فتح عليه بفهوم في القرآن، وصاحب العلم الوفير كثيرا ما يتغير كلما فتح الله عليه بعلم جديد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان ينقل عنه في المسألة الواحدة 5 أقوال، يعني لو قلنا أن هي الأحكام التكليفية، فأحيانا يقول في مسألة حكمها واجب، ثم يخفف فيقول مستحب، ثم يخفف فيقول مباح، ثم ينتقل فيقول مكروه، ثم ينتقل فيقول حرام، فبدأ بواجب وانتهى بحرام. هذا التقريب، يعني واضح. فلماذا يحدث هذا؟ زيادة العلم، أحاديث سمعها ما كان سمعها، استنباط وصل إليه ما كان وصل إليه قبل ذلك. فهؤلاء كان من جملة إنصافهم وتواضعهم أنهم ما كانوا يتحرجون من الانتقال من قول إلى قول آخر، لأنهم كانوا يعاملون الله تبارك وتعالى. فضل. ولذلك يترك هذا الفن لأربابه. لماذا؟ هم يجمعون الأقوال كلها ويرجحون بينها على قواعد الإيمان. ولذلك يقال مثلا المعتمد في المذهب الحنبلي قول الإمام بكذا، وله قول بكذا وقول بكذا، لكن لماذا صرح بالمعتمد؟ لأنه رجحه على قواعد الإمام وأصوله. ولذلك ما يكون هذا مدخلا للعبثين. العلم له بوابة شديدة. لماذا؟ حتى لا يدخل منه ولا يلج إليه إلا المؤهل، اللي يخبط بجد فيكشفوا عنه، يعرفوا أنه هو أدي ده يدخلوه، غير كده يفضل بر. تمام؟ لا سيما أن علم الشرع يختلف عن العلوم الدنيوية. يعني لو إنسان أخطأ في إدراكه لعلوم الهندسة، أقصى حاجة يعملها هيدمر له 2-3 أسرة ببيت يقع، صح؟ أو كوبري يتهد، 1000 شخص. التلاعب في العقيدة ممكن يدمر عقيدة ملايين الأشخاص، وأكبر دليل على ذلك الشيعة عايشين جنبنا اهو. الشيعة الروافض الذين يعتقدون إن الأئمة عندهم علم الله وقدرة الله و و و إلى آخره، هذا إنسان ينتسب للإسلام، فكيف دمر؟ دمره إنسان مختل في العقيدة، روج له ذلك فاتبعه أتباع فروجوا لغيرهم فانتشر الأمر، فهذه خطورة العقيدة وخطورة الشريعة. واضح؟ نعم. وغلاة الصوفية كذلك، لأن غلاة الصوفية عندهم من الحرفات، منذ قريب رجل كان يخرج عن الناس يقول أنا باب الجنة، قريب تسجيل انتشر بين الناس. واضح؟ نسأل الله السلام. إذن المسلك الثاني هو مسلك التوقف، أي الذين أرادوا بهذا المسلك أننا ما نتعدى حدود النص، إذا قال الله كذا فهو كما أراد الله، ولن نفتش عن المراد، ولن نبين كيفية الجمع ولا غير ذلك. تمام؟ وإن كان هذا ليس عملا دائما لأهل العلم، يعني أهل العلم الأكابر لهم مسائل يخوضوا فيها ويظهروا الحجج، ومسائل يتوقفوا فيها. طيب، ممن نسب له القول ابن عباس في أحد القولين، لأن له قول بالجمع، وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: وأما قوله يوم أو يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. وجه التعارض الذهني عند هؤلاء الزنادقة أنهم ادعوا أن الله عز وجل بيّن أن المشركين في موقف، لم يقولوا في موقف، هذا ردنا عليهم، لكن يقولون في القرآن أن المشركين يقولون يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين، وفي هم الكفار قال الله عنهم ولا يكتمون الله حديثا، فكيف يكونوا كتموا حديثا عن الله وادعوا الإيمان ونفوا الشرك عن أنفسهم، وكيف يكونون لا يكتمون الله حديثا؟ قالوا هذا تعارض. تمام؟ قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، قال: وذلك أن أهل الشرك إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين، فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال الله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك، فذلك قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، يعني حينئذ لما تشهد الجوارح ولا يكتمون الله حديثا. إذن في أول أمرهم سيحاولون أن يكذبوا حتى ينجوا أنفسهم من النار، ظنا منهم أن الله يقبل من كل من زعم أنه موحد. واضح؟ وعندنا دليل يؤكد هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر في ليلة فقال لأصحابه: هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحابة؟ قلنا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليس في سحابة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحد منهما. ووردت تضارون وتضارون، ووردت تضامون وتضامون، هكذا وردت في هذه الألفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى الله العبد فيقول: أي فل، وهذا ترخيم، ترخيم اللي احنا يعني بالعامية عندنا اسم الدلع يعني، لكنه ليس دائما للقرب بل يكون أحيانا للسخرية والاستهزاء. فيقول أي فل يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربح، فأين شكرك هذا؟ وفي رواية فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول أي رب نسيت، فيقول الله عز وجل فاليوم أنساك كما نسيتني. أنساك يعني إيش؟ أتركك، لأن الله النسيان يأتي في اللغة بمعنيين، فقدان العلم وهذا محال على الله، وبمعنى الترك وهذا الذي يليق بحق الله. فاليوم أنساك أتركك كما نسيتني أي كما تركتني، فيسحب فيلقى في النار. فيلقى الله الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبر وأذرك ترأس وتربع، فأين شكرك هذا؟ أو فهل ظننت أنك ملاقي؟ فهيقول أي رب نسيت، فيقول الله فاليوم أنساك كما نسيتني، فيؤخذ فيطرح في النار. فيلقى الله الآخر فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فأين شكرك هذا؟ أو فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول أي رب بلى، آمنت بك وصليت وتصدقت وصمت. فيقول حتى يقوم عليك شاهدنا، فيقول وأي شاهد هذا؟ فيختم على فيه، فيأمر الله عز وجل فخذه ولحمه وجلده فينطقون، فذلك هو المنافق. فهو في أول أمره سيحاول أن يكذب حتى ينجو، ودليل أنه يكذب لينجو في حديث آخر يروي نفس الحدث وإن كان في جزئية مختلفة، الجزئية الأخيرة اللي هي الإشهاد، أنه بعد شهادة الجلود عليهم يخلى بينه وبين جلده، خلاص اتكلم، فيقول تبا لكن لأعضائه وجوارحه وجلده، فعن كن كنت أناضل، أنا كنت أكذب لأنجيكم من النار. قال وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا ليس بأيدي أحد. إذن في أول الأمر سيكذبوا فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ثم بعد الإشهاد بعد الكذب يقوم عليهم شاهد الله من أنفسهم، فتشهد عليهم جوارحهم وجلودهم ولحومهم وعظامهم وأفخاذهم وأيديهم وكل أعضائهم وجوارحهم، واضح؟ فحينما يشهدون حينئذ ما هناك داعي أو ما عاد هناك داعي للكذب، فلا يكتمون الله حديثا. فهل هناك تناقض أو تعارض بينهما؟ لا تعارض. إذن الكذب والله ربنا ما كنا مشركين والصدق فلا يكتمون الله حديثا، هذا في موطن في أول الأمر، وهذا في موطن بعد تحقق الحق وقيام الشاهد، واضح؟ هذا ناسي، بدلالة ماذا؟ إن نظير الحديث، هذا سؤال جيد، في حديث أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض هو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ في بعض الروايات يقول بعزتك ما رأيت نعيما قط، يقسم، ويؤتى بأبأس أهل الأرض هو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يسأل هل مر بك بؤس قط؟ فيقول بعزتك ما رأيت بؤسا قط. الحقيقة إن هذا الموطن ليس كذبا، إنما هذا موطن ذهول الذاكرة عما كانت بسبب شدة أو أمر لا يطاق، بنعيم أو بعذاب. الإنسان لما تأخذه الفرحة في أعلى حالاتها أو الألم في أشد حالاته ينسيه غيره. وأنا يعني أذكركم بلطيفة، رجل أراد أن ينسي إنسان آلام رجله تمام في الحرب، فرجله جرحت، فأخذ يقول يا رجلي، فقال أفعل لك حيلة، لن تقول بعضها بعدها يا رجلي أبدا، قال افعل، راح اطب له صباعي، صباع. قال اه يا صباعي، اه اصبع. قال له مش قلت لك مش هتقول اه يا رجلي تاني؟ تمام. لماذا؟ هذا الالم الحادث انساه ما كان قبل، فما بالك لو كان هذا الالم الشديد الذي لا يتخيل ولا يوصف في النار سينسيه كل نعيم. لن تستحضر الذاكره مع هذا البؤس اي نعيم قط. وكذلك نعيم الجنه مع رغد لا يتخيل ولا يوصف لن تستحضر الذاكره معه اي بؤس قط. ولذلك إذا أقسم هذا ما يكون كاذبا، إنما ناسيا أو مقاربا فسقط الضعيف. يعني قارن هل هذا بؤس أم أن هذا البؤس هو الذي أدى بي إلى هذه النعمة، فهو في الحقيقة ليس بؤسا بل هو نعمة تستحق الشكر. واضح؟ لأن تعب الإنسان في العبادة في الدنيا إذا رآه بالنسبة لما أعد الله له من أجر، فكما قال أهل العلم من علم شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، حينئذ سيرى آلمه في العبادة نعمة وسعادة بالنسبة لما أعد الله عز وجل له في الآخرة. إذن هذا ليس مقام كذب على الرجح والله أعلم. قال وأما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، وقال إن لبثتم إلا يوما، وقال في آية أخرى إن لبثتم إلا قليلا. قال من أجل ذلك شكت الزنادقة، إن الكفار يوم القيامة ستختلف أقوالهم بتحديد مقدار الوقت الذي عاشوه في الدنيا. فبعضهم يقول كل الدنيا اللي عشناها هذه كانت ساعة، وبعضهم يقول عشر أيام، عشر ساعات، عشرة هذه تتوقف عندها ما هناك من محدد، وبعضهم يقول يوم، وبعضهم يقول قليل دون تحديد. فظنوا إن هذا تعارض بين كلمة الكفار، لأن لو كانت القيمة واحدة فينبغي أن كل هؤلاء يتفقون على قيمة إيه واحدة، لكن الحقيقة هذه أوهن من أن تحتاج إلى رد. لماذا؟ لأن هي ظاهرة، وإن كنا سنعلق ونبين الردود، لكن ظاهرة بماذا؟ إن أصلا تقدير الوقت، وكما اتفقنا أنه نسبي، فتقدير الوقت الذي يمر عليك يختلف عن غيرك، فربما أن تحضر أنت وفلان وفلان مناسبة سعيدة، صحيح؟ ثم تخرجون من المناسبة بحالة من النشوة والفرح، لكن كل واحد منكم يقيم المدة التي قضاها في المناسبة بصورة مختلفة، فربما بعضكم يراها ساعات، وربما البعض يراها دقائق، وربما البعض يراها طرفة عين ما أدرك أن يستمتع بها. واضح؟ وهذا يختلف من إنسان لإنسان وتقدير إلى تقدير. ومع ذلك يبقى أنها شبهة ذكرت ولها ردود غير أيضا غير الذي رد به الإمام أحمد رحمه الله. أما الإمام أحمد فقال، قال أما قوله لبثتم إلا عشرة، قالوا ذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، وقال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا عشر ليالي، فصرف العشر دي تقديرهم للقبور. واضح؟ ثم استكثروا العشر فقال إن لبثتم في القبور إلا يوما، ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا، طبعا ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من النهار. فهذا تفسيرك ما أشكل على الزنادقة. الإمام أحمد كيف وجه هذه المعاني؟ قال هم القائلون، ليس كما قلنا مختلف تقدير إنسان وإنسان. قال بل نفس الإنسان كل ما يشتد عليه الأهوال يبدأ يطعن في المدة، فيعتبر المدة بالنسبة إيه؟ بالنسبة لو كانت قليلة، وصرف هذه المدة على مش الدنيا، صرفها على القبر. وحقيقة الأمر يسنده ويؤيده أحاديث ما يحدث في القبر، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الملائكة على الآخرة أتته ملائكة، إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوهها من الشمس، حدث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحديث غيرهم، يعني أحاديث ما يحدث في القبر كثيرة وهو أحاديث متواترة، واضح؟ لكن خلاصة الأمر إن التفاصيل قد تأتي في بعض الأحاديث وتأتي بعض التفاصيل الأخرى من أحاديث أخرى، فتجمع الأحداث من عدة أحاديث. وخلاصة الأمر العبد الكافر تأتي ملائكة سود الوجوه إلى آخره، فتأخذ روحه، يقبض ملك الموت روحه فيحنطوا بحنط من النار ومسوح من مسح النار، ثم يأخذونه للسماء، أهل السماء لا يريدون أن يفتحون له، ولذلك حينئذ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا كما يلج الجمل في سم الخياط، يعني محال. فيؤمرون من السماء، هذا النداء غالبا هو نداء رب العالمين، أن ردوا روح عبدي إلى قبره، منها خلقتهم أي الأرض، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيردونه إلى القبر، يستقر في القبر، ينصرف الناس عن القبر، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، آخر علاقة بالدنيا. ثم يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه وينهرانه ويسألانه: من ربك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ هذا العبد من؟ الكافر الآن، لأن المؤمن ليس في هذا الحيز. فأما العبد الكافر هذا يقول: لا أدري. هذه إجابة. وفي بعض الروايات يقول: كنت سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال. إذن هذا الرجل ليس عنده اعتقاد، ما في إيمان. فينادى أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار، وافتحوا له من النار، وضيقوا عليه في قبره، فيضيق القبر حتى تختلف أضلعه، عفان الله، ثم يفتح له باب من الجنة، فيقال: انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به مقعدا في النار، عفان الله. فحينما يرى مقعده من النار يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه رأى أنه وسيسلط عليه ملك بيده مرزاب يضربه ضربة ما بين أذنيه من خلف رأسه عند أفاكت، إذا ضرب جبل مثل أحد ضربة بهذه المرزاب لصار رمادا، فيضرب ثم يعود وهكذا لقيم الساعة، ومع ذلك سيرضى أن يعيش على هذه الحال بدلا من أن يدخل هذه النار، فيقول: ربي لا تقم الساعة. أفضل الأبعد يفضل كده، أفضل من إيه؟ من إن هو يدخل النار. واضح؟ لا لا لا، لا يعرف الإجابة إلا من عاش عليها، لأنك لست نفس الشخص الذي عنده حنكة وحيل في الإجابات لا، أنت تنطق بما استقر في قلبك، فإيمانك يجري على لسانك، أو الأبعد كفره ونفاقه يحجب العلم عن لسانه. ليس هناك من يعلم الإجابة فلا يقول بها. إذا كان يوم القيامة هيكذبوا عشان يخش الجنة لو يعلم كان قال. فضل. ضمة القبر بخلاف تضييق القبر واختلاف الأضلاع. ضمة القبر هذه أول ما يحدث للإنسان أول ما يدخل القبر، نوع من أنواع الترحيب أو الترهيب. فللمؤمن قال أهل العلم: فإنها ضمة للمؤمن ضمة شديدة، لكنها بمعنى ضمة الأم المشتاقة لولدها إذا عاد من سفر. لماذا؟ الأرض دي أمنا، إحنا قبضة من الأرض وهي متعبدة لله. وإذا قال أهل العلم: وثم من يمشي على الأرض والأرض تلعنه، كل خطوة عمال الأرض تلعنه تكرهه، واضح؟ فالابن الطائع ابن بار أول ما يعود إلى بطن الأرض تحتضن، وهذه هي الضمة. أما الآخر البائس فوإن كانت الأرض أمه إلا أنه عاق شديد البغض والكراهية، فهي تضمه بترهيب، يعني هذا استعد للذي يأتي بعد، فلذلك ما تكون على نفس المعنى، واضح؟ لكن الضمة شيء، واختلاف الأضلع بسبب القبض وتضييق القبر أمر آخر، هذه مرحلة أخرى، واضح؟ فقلنا بأن هذا الرجل ما يريد أن تقوم الساعة، وبالتالي مهما طال زمان القبر فإنه يراه قليلا، لأن ما هو مقبل عليه أشد. وضحت هذه؟ طيب، وبالتالي سهل علينا أن نفهم هذا. لكن مع ذلك هناك ردود أخرى لأهل العلم في هذا الموطن. يعني على سبيل المثال، المسلك الأول لأهل العلم في الجمع، وهناك في هذه الحال في ثم مسلكان للجمع، طريقتان للجمع. المسلك الأول في الجمع أن الكفار إذا خرجوا من قبورهم ونظروا إلى ما كانوا به يكذبون في الدنيا من أمر البعث استقلوا مدة مكثهم في القبور، وهذا شبيه بالذي قلناه لما يقارن ما بين عذابه في القبر وعذاب الآخرة، فيظن أن مهما طالت مدة القبر هي قليلة لأنه مقبل على أمر شديد. واضح؟ استقلوا مدة مكثهم في القبور فتشاوروا فيما بينهم وقالوا إن لبثتم في القبور إلا 10 ليال، ثم استكثروا 10 فقالوا إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من النهار. وهذا المذهب أو الطريقة المسلك التي سار عليه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والمسلك الثاني ذهب إليه الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب تفسير أضواء البيان، وكذلك أحد الباحثين أبو النور الحديدي، بأن كل فرقة منهم قالت بغير ما قالت الأخرى، بمعنى كما قلنا في مقدم الأمر إن هذا أمر نسبي يختلف في التقدير من إنسان لآخر ومن فئة لأخرى. فبعضهم يقول لبثنا يوما، فرقة كده قدرت المدة بيوم، وفرقة قدرت المدة ب10 ليال، وفرقة قدرت المدة بالقليل، وفرقة قدرت المدة بساعة، وهكذا. واضح؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى: والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن، وذلك أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضهم يقول لبثنا ساعة، وبعضهم يقول لبثنا 10. وشبيه ذلك ما حدث لأهل الكهف لما استيقظوا، فإنهم اختلفوا في تقدير المدة التي لبثوها في النوم. واضح؟ فاكرين القصة؟ اختلفوا في ماذا؟ لا تكلم عن المدة الذي لبثوها، لكن هم الذين استشعروا المدة بأي وقت، يوما أو بعض يوم، ربكم أعلم بما لبثتم، يعني ما كان متفق عليه احنا أمر ده ما نقدرش نقطع به. فمعنى ذلك أنهم اختلفوا في قالوا يوم، في قالوا بعض يوم، وفي قالوا لا الله أعلم احنا عدنا قديه. تمام؟ فهذا الأمر مفهوم للطبيعة البشرية أن تقديرات الناس مختلفة. واضح؟ ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله: والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن، وذلك أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، بعضهم يقول لبثنا ساعة، وبعضهم يقول لبثنا 10. قال: ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بيّن أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إن مدة لبثهم يوم، وذلك قوله تعالى: إذ يقول أمثلهم، يعني الناصح الحكيم العاقل، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم أي في القبر. واضح؟ طيب، الترجيح هل نرجح هذه أو تلك؟ قد نجمع بين الطريقتين، فيكون في الفئة الواحدة من يختلف داخلها في الفترة الزمنية، وأن ثم فئات تختلف فيما بينها في الفترة الزمنية، وهذا لا إشكال فيه ولا تعارض. واضح؟ طيب، بعد ذلك قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال في آية أخرى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فقالوا: كيف يكون هذا، يقولون لا علم لنا، ثم وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني هم يتبرؤون من العلم أم يثبتون علمهم بالذين كذبوا على ربهم، أي بإثبات كفر من كفر، الأشهاد اللي هم الرسل. تمام؟ الرسل وغيرهم، لكن أهمهم الرسل. فالرسل سيسألون ماذا أجبتم، يعني مين اللي آمن مين اللي كفر، فيقولون لا علم لنا. وفي الآية الأخرى سيقولون سيقول أشهد إيه؟ يقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربي، فسيثبتون الكفار. فهل لا علم لهم أم لهم علم فيثبتون به الكفار؟ هذا التعارض الذهن. قال فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد ذلك فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربي. بمعنى أن الحال الذي سئلوا فيه فقالوا لا علم لنا حال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. متى هذا؟ أكثر أهل العلم يقولون أن هذا التوقيت هو الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتزفر زفرة هذه، فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ويجثو على ركبتيه يقول اللهم سلم سلم. فإذا سئل الأشهاد حينئذ قالوا لا علم لنا. لماذا؟ اللهم سلم، أنا ما عاد يفهم أي شيء غير أنه ينجو من هذه النار، واضح؟ ثم بعد أن تصرف النار إلى موطنها ويكونون في موطن يأمنون فيه، فترد إليهم عقولهم وعلمهم. لماذا أمنوا؟ حينئذ يشهدون على أهل الكفر بالكفر. فهل هناك تعارض؟ مع التعارض، إذن يجوز في حق الإنسان أنه يكون ذاهلا عن أهم الأمور في الدنيا، لكن هناك ما هو أهم من ذلك أذهله عن ذلك. وهذا الذي يجعل الأم وهي أشد الناس تعلقا بجنينها ورضيعها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأن موطن هذا ما عند أحد يعرف أحد. يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. العقل ما عاد هو ما يهم العقل حينئذ إلا النجاة. دعوا الناس جميعا حينئذ النجاة النجاة، واضح؟ فحينئذ ما تقول لي أنا أعرفك أو تعرفني. لكن هل يلزم من ذلك أن يظل هذا طوال اليوم؟ لا، بل المؤمنون سيشفعون لإخوانهم، الصاحب هيجي يشفع لصاحبه بس لما يأمن. إذا أمن حينئذ فتش عن إخوانه فقالوا ربنا إخوان، كما في الحديث إخواننا كانوا معنا يصلون ويصومون، قال اذهبوا إلى النار فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا ثم يعودون إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا يظل يردهم الله عز وجل حتى يخرجوا خلقا قد امتحشوا، يعني النار خلتهم ما عادش فيهم أثر بني أدمين، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون، يرجعوا بني أدمين تاني باسمه. فخلاصة الأمر إن هم دول اللي هيفروا في الأول، لكن بعد ذلك سترد إليهم عقولهم ومودتهم حين الأمن، إذا أمنوا العقوبة وأمنوا النار. ولذلك الأنبياء والرسل ستجثو على ركبتيها تقول اللهم سلم سلم، صحيح؟ لكن بعدين سيدنا إبراهيم هيحاول يشفع لأبيه من دخول النار، بعدين لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكرم سيدنا إبراهيم بكرام إنه هيذهب صورة إبراهيم ويحوله إيه؟ لضبع. فيبص قدامه لا أبو ضبع ويترمى في النار، فالرجل يشعر بالعذاب ويعذب، لكن إبراهيم عليه السلام لو اطلع لن يرى أباه معذبا، سيرى حيوان. شفع لأبي طالب إنه هو يعني يخرج من عمق النار إلى ضحضاح من النار، يقف على جبرتين يغلي لهما دماغه، وده أخف الناس عذابا في النار، لكن لا يخرج. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح عند أهل السنة وبالأدلة الواردة في الصحيحين أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، وهذا الأمر لا يحبه مؤمن أن يخوض فيه، إنما يعرفه من باب العلم وإثبات العلم بالدليل الصحيح، لكن أكثر من ذلك لا. في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور أمي فلم يأذن لي، أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فلماذا الاستغفار؟ لأن احنا نهينا أن نستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربة، فهذا دليل على أنها لم تكن من أهل الإيمان. فلماذا أذن بزيارة القبر؟ لأن أصلا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأصلا أمر زيارة القبر يذكر بالآخرة، فلا إشكال فيه حتى ولو قبر كافر. وفي الحديث الآخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أين أبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت ولم يجب، قال: أين أبي؟ لم يجب. لما ألح عليه قال: أبي أين أبي؟ قال: في النار. أبوه مات في الجاهلية، قال: في النار. قال: فأين أبوك؟ يعني أبي وأبوك كان معا في نفس الفترة. قال: فأين أبوك؟ قال: إن أبي وأباك في النار. هذا في صحيح مسلم، واضح؟ هل المسألة هذه مما يزيد إيمان المرء؟ لا، والخوض فيها متعب للقلب، ولو كان بيننا سيدنا صلى الله عليه وسلم ما أحببنا أن نذكر هذا لمقامه من قلوبنا. يعني هذا نتكلم عن أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ثبت هذا بالنص نقلناه وقلنا لا يخوض فيه مؤمن يعلم، نعم يخوض فيه لا، يعني لو أحد خاض في أمر أبيك وأمك أنت فلا شك أنك تؤذى بمثل هذا، فما بالك بأحب الخلق إلى الرب تبارك وتعالى، واضح؟ إذا من أدب المسلم حتى إذا فتحت أمامه هذه المسائل أن يعلمها ثم لا يخوض فيها، انتقل انتقل ما تقف معها، واضح؟ يعني هذا مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من قال بغير ذلك وأبطل هذه الأحاديث، ولكن ليس عنده حديث واحد صحيح، فادعوا أن الله أحيا أباه وأمه فآمنا، ثم هو ادعى بنقولات أنهما مات على الفترة، في الفترة يعني في أهل الفترة، وعلى قول أن كل أهل الفترة مغفور ليهم، وهذا خطأ، وادعى أنهما ممن يختبروا يوم القيامة، تمام؟ وهذه الدعوة ما عليها دليل، ولكن ننقلها علميا أيضا، والله أعلم، ربما يكون لهم وجه، الله أعلم، ولذلك لا نخوض في هذه المسألة كثيرا، ما ينبني عليه إيمان ولا ينبني عليه أي شيء، انقلها واسكت، واضح؟ لا تكثر من الخوض في هذه المسألة. إياك أن تظن أن من العلم أمرا تفتش فيه فيؤذي نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من العلم، من العلم المعرفة العامة، خلاص وانتقل، واضح؟ قال: أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هذه ذكرنا الرد. قال: وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا. هذه هاتان الآيتان التعامل معهما بطريقتين، طريقة الأولى طريقة الإمام أحمد، أنه اعتبر أن نفي الرؤية في الدنيا وإثبات الرؤية في الآخرة. الطريقة الثانية عند أهل العلم هي التفرقة بين الرؤية والإدراك. الإدراك إحاطة، وهذا مستحيل، مستحيل أن الصغير الحقير الضئيل الذي هو أقل من ذرة يحيط ببصره بالله الذي لا نعلم حده، مستحيل أصلا، واضح؟ مستحيل بالعقل، مستحيل بالشرع، تمام؟ طيب، ولذلك قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، تمام؟ إذن هو لم ينفي الرؤية، هو نفى الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تمام؟ فنفى الإدراك لكن لم ينفي الرؤية. طريقة الإمام أحمد قال: أما قوله وجوه يومئذ ناظرة، يعني الحسن والبياض، إلى ربها ناظرة، يعني تعاين ربها في الجنة. وأما قوله لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا دون الآخرة. وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا، وعقبوا لقولهم أرنا الله جهرة، وقد سألت مشركو العرب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة. فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، فأما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. هذا أحد الوجهين في الرد. الوجه الآخر إثبات أن الله لا يرى في الدنيا، هذا خارج محل النزاع، الكلام عن الآيتين في الدنيا والآخرة. أما إلى ربها ناظرة هذا في الآخرة فعلا وهي رؤية عين، وأما لا تدركه الأبصار فهذه الإحاطة الكاملة بالعين، فهذا مستحيل. فنفى الإحاطة الكاملة وأثبت أصل الرؤية. ولله المثل الأعلى، هل تظن إن عينك تستطيع أن تستوعب رؤية الشمس كاملة؟ والشمس دي ذرة زي كده في الخلق، يعني ملهاش قيمة عند الله عز وجل، واضح؟ ومع ذلك هي بالنسبة لك الحجم أنت لا تستطيع أن تدركها ببصرك، أي تحيط بها ببصرك، صحيح؟ فما بالك بالله عز وجل. والقول الثاني هذا أشهر عند جماهير أهل العلم، اللي هو التفريق ما بين الإدراك والرؤية، واضح؟ قال وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقول السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى قوله وأنا أول المسلمين. فمن الأول؟ فقالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمن ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين، وقالت السحرة أن كنا أول المؤمنين وقبلهم موسى الذي دعاهم إلى الله، وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تابعه. قال فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. قال أما قول موسى وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال ربي أرني أنظر إليك قال الله تعالى لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك من قولي أرني أنظر إليك، اعتبت من إني طلبت أنظر إليك. وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. فصرف الإيمان على معنى خاص، وهو الإيمان بكون أن الله لا يراه أحد من الدنيا إلا مات. فهذا أول المؤمنين على لسان موسى عليه السلام، لم يقصد أنه أول المؤمنين بالإطلاق أو على الإطلاق. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين يعني أول من صدق لموسى من أهل مصر من القبط، ليس من بني إسرائيل، لأن آمن من بني إسرائيل أناس، لكن القبط السحرة كانوا قبط يعني مصريين قدماء، القبطي والمصري القديم سواء كان وثني أو نصراني أو غير ذلك، القبطي اسم للمصر القديم على أي ديانة كان، واضح؟ فهم أول من آمن بموسى من القبط، واضح؟ فقصدوا بذلك إيمانهم لأهل جنسهم القبط، فنحن أول من آمن من القبط. قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين يعني من أهل مكة. وصرف بعض أهل العلم، وهذا هو الرد الذي نعتمده، وصرف بعض أهل العلم قول موسى وأنا أول المؤمنين أي في زماني وعصري، واضح؟ فليس هناك قبل موسى عليه السلام في زمانه مؤمن كامل إلا موسى، وإلا فقد بدأ الإيمان يختل بالشرك عند بني إسرائيل وهم من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومع ذلك بدأ الشرك، ولذلك لا يرسل رسول إلى قوم إلا إذا بدأ فيهم الشرك. أما إذا لم يبدأ الشرك وبدأت معاصي وانحرافات معينة أرسل الرسول الله عز وجل إن شاء نبيا لا رسولا، وهذا من الفروق بين النبي والرسول. الرسول يبعث لقوم مخالفين في الاعتقاد يعني عندهم شرك، والنبي يبعث لقوم موافقين في الاعتقاد. أو يبعث تابعا لرسول هذا أو ذاك، أو يبعث لخاصة نفسه كما ادعى بعض أهل العلم على أن الخضر نبي وبعث لخاصة نفسه، وآدم في أول أمره كان بعثته لخاصة نفسه. واضح؟ إذن هذا التفرقة بين الأولية، فالأولية ها هنا نسبية، أولية موسى عليه السلام أول من آمن بأنه لن يرى أحد ربه في الدنيا إلا ومات، أو أنه أول من آمن في عصره وزمان، وأول من آمن من القبط وهم السحرة، وأول من آمن من أهل مكة أو أسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض ولا إشكال. ثم بعد ذلك تكلم عن التعارض بين قوله عز وجل ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي الآية الأخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وفي الآية الأخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا الجمع بين هذه الثلاث إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، جزاكم الله خيراً.